إذن هؤلاء القوم ليسوا قدوة وليسوا أهلا للاحترام، فلا تظنوا أنهم أصحاب كتاب وتجعلهم قدوة، فإنهم كذبوا على ربهم وعلى كتابهم وليسوا أهلا لأن يكونوا قدوة، لأن العرب قبل نزول الإسلام كانوا يرون أهل الكتاب لهم منزلة، لذلك يكثر القرآن من الكلام على اليهود حتى يزول ما في نفوس العرب لهؤلاء من الاحترام بعد ظهور كذبهم وبيان قتلهم للأنبياء وافترائهم وبهتانهم. إذن ليسوا أهلا للقدوة وليسوا أهلا للاحترام وليسوا أهلا لأن يتبعوا. إذن لم تنظر يا نبي إلى هؤلاء القوم الذين أعطوا التوراة يستبدلون الضلال بالهدى ويريدون لكم أيها المسلمون أن تضلوا تنحرفوا وتبتعدوا عن الطريق القويم، أن تضلوا السبيل. ثم الله تعالى طمأن المسلمين وقال والله أعلم بأعدائكم منكم لهم وهو قادر وكريم وأنتم أولياؤه فحري أن ينصركم، لكن النصر يكون بشروطه وكفاء والله أعلم بأعدائكم منكم أنتم. فإذا ما قال لكم نفذه لأنه هو الذي يعلم وهو الناصر وهو الولي، أو الله عالم بأعدائكم أو الله أعلم منكم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، وكفى بالله مواليا لكم يعني يعضدكم ويوقيكم، وناصرا لكم يمنعكم من أن يصلكم ضرر أحد. ولذلك وليا ونصيرا يمكن أن تكون ماذا؟ إعراب وليا، ما في أحد له صحبة مع سيبوين، يمكن تكون حال ويمكن نجعلها تمييز بيان. كفى بالله من ولي، تمييز محول عن فاعل، تكفي ولاية الله ويكفي نصر الله، أو يكفى بالله في حال كونه مواليا لكم وناصرا لكم، يمكن أن تكون حال أو تمييز. إذن ألم تنظر يا نبي إلى هؤلاء القوم الذين نزلت عليهم التوراة يستبدلون الضلالة بالهداية ويطلبون ويريدون أن تسلكوا الطريق المنحرفة، ولكن الله جل وعلا أعلم بأعدائكم منكم وهو مواليكم وناصركم، فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه وابشروا بالخير، كفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، مواليا لكم وناصرا لكم. ثم قال من الذين هادوا، من هل هي للبيان أو للابتداء؟ أي يحرفون الكلمة، ناصرا لكم من الذين هادوا، أو مواليكم من الذين هادوا، أو يكون الكلام استئنافا، من الذين هادوا قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه، فمن يمكن أن تكون للبيان أو تكون للابتداء، وهي تأتي لمعاني عديدة. إذن من القوم أو من الجماعة الذين هادوا جماعة يحرفون الكلمة عن مواضعه، التحريف هو التبديل والتغيير، والكلم هو الكلام والأسلوب والقول عن مواضعه عن مكانه الذي يكون فيها. فالله قالوا حطة فزادها وقالوا حنطة، أو قالوا حبة في شعرة، قالوا وقولوا حطة لا إله إلا الله، أو أمرنا حطة فقالوا حنطة أو حبة في شعرة. إذن يحرفون الكلمة عن مواضعه. ويحرفون أيضا الفعل. قالوا لهم ادخلوا سجدا فدخلوا يزحفون على أستاههم. لذلك الله فضل اليهود على عالم زمانهم وأعطاهم من النعم ما لم يعطي لغيرهم، واستبدلوا هذه النعم بالكفران والنكران، فسلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى قيام الساعة، وقطعوا فرقوا في العالم. قال وقطعناهم في الأرض. وقال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وقال وإن عدتم عدنا، إن عدتم للإفساد عدنا عليكم بالتنكيل. وأخبر أنهم لا يقاومون المسلمين إلا في من وراء حجاب، إما في دبابة أو طائرة أو وراء جدار، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى أو من وراء جدر. الجدار الآن هذا، ومن أصدق من الله قيلا، من وراء جدر. لا يقدر اليهودي يقابل المسلم أبدا. ولذلك قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة. ذلك الحقيقة من حق المسلمين أن يتقووا ويهتموا بالقوة ويهتموا بالاستقامة ويهتموا بمصالحهم حتى لا يتغلب عليهم أعداؤهم. إن الله أمرنا بالإعداد، أعدوا ولا تنازعوا، اثبتوا، تعاونوا، كونوا مع الصادقين. هذه أوامر ونواهي تعطيلها هو الذي سبب للأمة الضعف. إن الله لا يغير ما بقوم. نعم، فلذلك حري بنا الاهتمام بهذه الجوانب. إذن من القوم الذين هادوا قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه، يغيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، يغيروا حكم الزاني المحصن من يعني الرجم إلى التحميم والتشهير، ويقولون سمعنا قولك وعصينا أمرك. وهذا قلة الأدب وقلة الحياء. واسمع غير مسمع، واسمع غير مسمع للعلماء فيها قولان: اسمع لا سمعت دعاء، أو اسمع لا منفذ قولك، لا معمول به ولا مستفاد منه. وراعنا لين بألسنتهم، يقولون هذا كلاما يحرفونه عن معناه لمعاني سيئة. راعنا انظرنا، لكن يقول راعنا سب عندهم يعني من الرعونة، راعنا يعني فلان راع يعني ما هو طيب، سب. لين بألسنتهم وطعنا في الدين، يقولون هذا كلاما واستهزاء وطعنا في الدين. وهذا يدل على سوء الأدب وعدم الاستقامة. ولو أن هؤلاء القوم قالوا سمعنا قولك وأطعنا أمرك واسمع وانظرنا انتظرنا بدل راعنا، لكان ذلك خيرا لهم في دنياهم وأخراهم، وأقوم أسعد لهم وأصلح وأحسن. ولكن هؤلاء القوم لعنهم الله بسبب كفرهم، طردهم من رحمته وأبعدهم من موارد الخير، لأن المعصية تدعو للمعصية. وأخطر شيء الذنوب تدعو للذنوب، كما أن الخيرات تدعو للخير. أسلمت على ما أسلفت، لكن أبو لهب لما قال تبا لك ألسائر اليوم دعوتنا، ماذا قال له ربه لما سارع بالتكذيب؟ قال له تبت يدا أبي لهب وتب. وهو يسمع الآية ولم يستطع أن يقول لا إله إلا الله، نرجو الله السلام والعافية. لذلك الذنوب تدعو للذنوب، والمعاصي تدعو للمعاصي، والانحراف يدعو للانحراف، كما أن الطاعة تدعو للطاعة والتوبة تفتح باب للخير. كل ما تاب الإنسان وعمل الخير هذا يجر لفعل الخير. ولكن لعنهم الله بسبب كفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. أيضا للعلماء فيها قولان: لا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا ينفعهم، يؤمنون بأن الله خلق الكون ولكن يشركون به ويكذبون بالرسل، فالإيمان قليل لا ينفعهم بحيث يدخلهم الجنة، أو لا يؤمنون إلا جماعة قليلة منهم كعبد الله بن السلام وناس قليل. والقول الأول أظهر للسياق لأنه قال لعنهم الله بكفرهم. نعم. وقيل لا يؤمن منهم إلا جماعة قليلة. وهذه الأمور ترد علينا وتحكى لنا حتى أننا نأخذ الحيطة ونستقيم ونبتعد عن أماكن المعاصي وعن أماكن الهلكة. الله يخبرنا بهذه الأشياء ويبينها لنا وتتكرر لنا في كتابنا لنعتبر. فاعتبروا يا أولي الأبصار، حتى الإنسان ينجو بنفسه ويبتعد عن الاستهزاء بآيات الله وبأحكام الله ويمتثل أوامر الله ويجتنب نواهي الله لينجو. هذا الأمر يحكى لنا لنقتدي بالحق ونتبع الانحراف. ثم يقول جل وعلا: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. أعوذ بالله. يا أيها الذين أوتوا الكتاب، اليهود أو اليهود والنصارى، آمنوا، امتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه، واعلموا أن هذا الدين حق، وأن من كذب به ولم يستقم يعرض نفسه للهلكة والوقوع في المصائب. إذن آمنوا بما نزلنا في حال كون هذا الذي نزلنا مصدقا لما معكم من التوراة والإنجيل وغيرها، أي آمنوا بما نزلنا، آمنوا صدقوا بما بالشيء العظيم الذي نزلنا، نزله الله في حال كونه مصدقا وموافقا لما معكم من الكتب قبل أن نوقعكم في الهلكة أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. قال العلماء: من قبل أن نجعل الوجه مثل القفا، كما فعل جبريل بقوم لوط. قوم لوط لما أرادوا أن يعملوا العمل الخبيث بالملائكة ولا يظنون أنهم ملائكة، وقال لهم لوط كلامه المحزن: لا تفعلوا هذا، لا ينبغي، في بنات الحي تزوجوهن، أترككم من هذا العمل السنيء؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك وإنك لتعلم. هنا جاءت نقطة الصفر. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي. قال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله لوط، كان يأوي إلى ركن شديد. قال له جبريل: يا لوط إنا رسل ربك. قالوا ومسح يده على وجوههم فبقى الوجه مثل الكف، لا محل للفم ولا للأنف ولا للعين، بقى الوجه، فطمسنا أعينهم، خلاص بقى الوجه ما في محل، وحط جناحه تحت القرى ورفعها وقلبها والمؤتفكة. إذن من هذه قدرته؟ من الجنون أن يعصى. إذن يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا صدقوا بما نزلنا بالقرآن وبهذا الدين من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، فنجعل الوجه في محل القفا أو نجعل الوجه مثل الرأس فيه الشعر. وقيل أقوال أخرى لكن هذا أقواها وأوضحها. أو نلعنهم، نمسخهم كما لعنا أصحاب السبت، نمسخهم عياذا بالله قردة وخنازير كما فعلنا بأصحاب السبت وأصحاب السبت هم المذكورون في الأعراف، وانقسمت القرية إلى ثلاثة أقسام. جماعة وضعوا شباكهم يوم الجمعة، وجماعة حذرتهم، وجماعة سكتوا. فالله تكلم على الجماعة التي وضعت الشباك، وعلى الجماعة الذين حذروا، وسكت عن الجماعة التي سكتت. فبعضهم قال هي هلكت، وبعضهم قال هي نجت، وبعضهم قال سكت عن الوحي فنحن نسكت. وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة لعل الله لا يعذبنا لأننا لم نبين لهم. ولذلك من شروط الاهتداء أن يبين المسلم الحق للناس ويأمرهم باتباعه، ومن شروط الاهتداء أن تبين الضلال للناس وتحذرهم من سلوكه، عند ذلك لا يضرك ضلال من ضل. قالوا معذرة إلى ربكم أو معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. والثالث لئلا يكون للناس على الله حجة. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ثلاثة فوائد: الأول لكي يهتدي الإنسان، ثانيا لكي أنت تنجو من الورطة ولا تعذب، لأن المسلم إذا رأى أخاه على المعاصي ولم ينهه يلببه يوم القيامة ويقول يا ربي إن فلانا رآني أفعل وأفعل ولم ينهني. إذن قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم هؤلاء يتقون يهتدون. وذكر فإن ذكرى. الأمر الثاني لكي لا يبقى لهم حجة يوم القيامة، لأن الله لا يعذب الناس إلا بعد قيام الحجة، وما كنا معذبين. وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال في حق أهل النار أعاذنا الله وإياكم منها كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. فهؤلاء الذين وضعوا الشباك وصار يوم السبت تركوه، لما جاء يوم الحد أخذوها، وضعوا الشباك يوم الجمعة وتركوها، وجاءت الحيتان يوم السبت فنزلت في الشباك، فلما كان يوم الأحد أخذوها. فالجماعة اللي قالهم كونوا قردة أمر الله كونوا تغيرت أشكالهم، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس أو بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عمانه عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، أمرناهم فتغيرت أشكالهم. أما الثالثة التي قالت لما تعظون سكت الوحي عنها، فمن العلماء من قال هلكت، ومنهم من قال نجت، ومنهم من قال الله أعلم بحالها، سكت عن الوحي فنحن نسكت. إذن هؤلاء أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السر. اللعن المقصود به هنا المسخ عياذا بالله. والممسوخ لا يعيش. إذا ما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفأر لعلها أمة من بني إسرائيل فقدت وهي لا تشرب ألبان الإبل وتشرب ألبان الشاء والبقر، أخاف أن تكون ممسوخة. هذا منسوخ بالحديث أن الذي يمسخ لا يعيش ولا يولد له، لأن هذا قبل أن ينزل عليه هذا. قالت وكنت رجلا فطنا، هذا لعمر الله إسرائيل، أيضا هذا قبل أن تنزل الآية هذه. ويبين يعني في الحديث أن المنسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام ولا يولد له. إذن ذلك الحديث منسوخ بما هو متأخر عنه. فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وكان أمر الله جل وعلا مفعولا واقعا لا محالة. ثم قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية فيصل بين أهل السنة والجماعة وبين الطوائف المنحرفة من المسلمين، من مرجئة وجهمية وحرورية ومعتزلة وخوارج. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. إذن هذه الآية تبين أن الذي مات على لا إله إلا الله تحت المشيئة، وتبين أن الذي مات على الكفر لا يدخل الجنة. ثم بقي من قال لا إله إلا الله من المسلمين وهو على انحراف. بعض المسلمين يقول من قال لا إله إلا الله لا تضره المعاصي، مرجئة. وبعضهم قال من قال لا إله إلا الله وفعل المعاصي يدخل النار. كل هذا مو صحيح. الذي يجمع النصوص هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن لم يتب. إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن مات على الشرك من غير توبة منه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن مات ولم يتب إن شاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد يدخله النار وقد لا يدخله النار، وقد يتفضل عليه بالعفو. لكن هذا هو الحق وهو الفيصل وهو الذي يبين هذه الأمور، وجماعات المسلمين في هذا مختلفة، وهذا الذي به النصوص لا تتضارب. أما من تاب يغفر له، حتى من تاب من الشرك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. من تاب تاب الله عليه. التوبة تجب ما قبلها من الكفر ومن القتل ومن الذنوب. أي إنسان يتوب من الذنوب تمسح. إذن التائب من الذنب مهما كان تغفر ذنوب، سواء شرك أو كبيرة. أما الصغائر تغفر باجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن إن الله جل وعلا لا يغفر أن يشرك به، أي الذي يموت على الشرك لا يغفر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل جعلناه هباء منثورا. من يشرك بالله فقد حرم الله عليه ومأواه النار. من يشرك بالله فقد حبط عمله. إذن أهم شيء أن المسلم يتمسك بالتوحيد، يتمسك بالإيمان، يتمسك بإفراد العبادة لله، يبتعد عن الأمور التي تأتي بالشرك فيورط نفسه، فلا يدعو غير الله. لأن الدعاء هذا مشكلة، الدعاء لله. وقال ربكم ادعوني، ما قال وقال ربكم اتخذوا لي الوسائط استجب لكم. وقال للغلام إذا سألت فاسأل الله. وقال من يجيب المضطر إذا دعاه. فينبغي للمسلمين الحقيقة أن يخلصوا العبادة لله. وبعض الناس يتحسس إذا قلت يقول لك عجيب أنا مشرك. يا أخي هو الإنسان قد يشرك ولا يدري عن نفسه. لولا الله ثم فلان قال أجعلتني لله ندا. لا تقول لولا الله فلان، ولا تقول قوموا بنا نستغيث بفلان. إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. لا يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذن الله هو الخالق، الله هو الرازق، الله هو القادر، الله هو أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الخلق عاجزون، الخلق لا يعلمون الغيب، الخلق ليست عندهم الجنة، الخلق لا يستطيع. إذا الإنسان يسأل ربه ويعبد ربه ويلتجي إلى ربه ويمتثل أوامره، ولكن لا بد أن يكون هذا عن طريق الشرع. نحن أكرمنا الله بنبي وجعل لا بد أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا. والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لكن هو الذي قال لنا إذا سألته فاسأل الله، وهو الذي قال لنا إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، وهو الذي قال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. إذا الدين بالاتباع، الدين بالاتباع، الدين بالتعلم، الدين بالانتباه. إذا لم ننتبه تكون عندنا أخطاء خطيرة جدا. إذا أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، نمسخهم كما مسخنا أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا، يعني ما قدره الله وأراده يقع. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ثم قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن يشرك بالله ويجعل معه الأنداد فقد اكتسب إثما عظيما وأوقع نفسه في الهلكة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.